بدليل انه قال في القرآن والجان خلقناه من قبل، يبقى فيه مخلوقات ثانيه. وبعد ذلك يدلنا يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال مش نادرة يعني كلمة عملت مرة وفيه. ولذلك قعدوا يتكلموا في عالم الحن وعالم البن وعالم الجن وعوالم تانية كتير. ولذلك إذا حدثنا أشياء يعتقد المضللون في الأرض أنهم يستدركون على الدين، فيقال لك إن الحفريات أثبتت إن في حيوانات تحجرت وأعمرها كذا قرن. كذا قرن لما نحسبها في مواليد الأعمار الرسالية نجدها قبل آدم بمدة. يقول إزاي يبقى آدم ده في حاجات قبل آدم؟ يقول ما قلناك إن آدم أول الخلق. إحنا قلنا آدم أول هذا الجنس اللي هو نسميه إنسان. أدي واحدة. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى شاء أن يجعل في الأرض خليفة، وبعد ذلك قال للملائكة، وحينما يقول الله للملائكة ما يستشيرون وإنما يبين لهم أمرا واقعا. ليش معنى يعني الملائكة؟ التي عند الملائكة سيكون لهم دور مع الخليفة الجديد، عوالم خفية ثانية. إذن فالذين قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة ليسوا كل الملائكة، بل الملائكة اللي لهم مهمة مع هذا المخلوق. أما الملائكة الثانيين اللي ملهمش المهمة ولا جريوا بآدم ده ولا بلهم حاجة إلا ربهم، ما عندهمش فكرة عن الموضوع ده خالص. ولذلك تجد القرآن يشير إلى هذا إشارة دقيقة قطية، ويقول إيه؟ بيقول الإبليس أنا دعوت للسجود ليه ما سجدتش؟ استكبرت ان تسجد لآدم؟ ام كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر؟ ام كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر؟ يبقى اذا ادم لما خلق خلقه الله، وقلنا خلقه الله بيده، ومعنى خلقه بيده مش بالكون، ان هو اذا اراد كان ان يقول له، انما يجي الادم ده يخلقه بايده، هذا هو التكريم الاول. ولذلك جاء في حيثيه النقد على ابليس يقول له ايه؟ يبقى خلقته بيديك، مش خلقته بكون كده زي اي حاجه، انا خلقته بايه؟ بيديك. اذا الخلقه بالايد دليل على العنايه. ليه دليل على العنايه؟ يبقى دليل لان اليد هي الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء. ولذلك احنا لحد دلوقتي نقول لك يا عم ده الشيء ده يدوي، يعني مش معمول بآلة صماء ملهاش عقل ولا بتاع ولا حاجة، ده بإيد بتاع واحد بيفكر واحد الله. إذا خلقت اليدي دي مسألة لها إيه؟ لها دخل في إيه الموضوع؟ حين يخلق الله الخليفة في الأرض، إحنا الناس يقول لك ده آدم خرجنا من الجنة ومراته أغوته وشغلانة بقى طويلة عريضة. هل قال الله قبل أن يأثر أول بيان عن آدم أنني خلقت للجنة وهو عاصف وطلعت للأرض، ولا قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. طيب جاعل في الأرض خليفة يبقى مخلوق للأرض، إيه حشرة الجنة اللي جد بقى جديدة؟ أما دي جنة التجربة، كلمة الجنة الناس فاهمين انها اذا اطلقت انصرفت الى جنة ايه؟ الاخرة. لا، ده جنة انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها ايه؟ مصبحين. وبعدين لما ربنا يضرب لنا مثل الرجلين لهم جنتين، الله. اذا كلمة جنة موضوع على ايه؟ لمكان فيه اجدار كثيفة تستر من يدخل فيها وتستره عن البيئة الخارجية، لأن فيها كل مقومات حياته، مش عايز حاجة من بره بقى. طب وإيه الحكاية دي؟ قال لك لأن هو الله يريد أن يصنع لآدم تدريب على مهمة الخلافة. ده اللي بتلعب كرة عندنا بندربه كم شهر، واللي بيعمل أي حاجة بندربه عليها مدة. طب لما ناخد واحد بندربه على أن يجيد لعبة من اللعب، مش كنا تكفل له بكل شيء؟ اقامته واكله وشربه ومدربه. اخو ربنا خد ادم دي في حته كويسه فيها كل ما ايه ما يقيم الحياه. وقال له اسكن انت الجنه دي انت وزوجك وكل منها رغما حيث شئت، بس الشجره دي ما تقربهاش. شوف بقى الاباحه قد ايه والحظر قد ايه. قال الحظر بالنسبه للاباحه كل من كل حاجة، بس الشجرة دي متقربش لها. وكلمة مش ما تاكلش منها لا تقربها. لا ايه؟ لا تقربها. ليه؟ لأن القرب من الشيء قد يغري الإنسان بمجاورته. فاعمل انت احتياط لنفسك وابعد عنها. إذن فربنا سبحانه وتعالى خلق لآدم مكان يدربه فيه على مهمة الخلافة. اول حاجه يضمن له مقومات الحياه، فقال له الجنه كل منها رغدا حيث شئت، بس دي ما تقرب لهاش. كل ذلك في اول التدريب رمزيه لكل تكليف من الله بواسطه رسله الى خلقه. افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا كل تكليف. كل من كله ولا تكلش منه، يبقى ده رمز لمين؟ رمز لكل تكليف. افعل ولا ايه ولا تفعل. وبعدين قال له انا انصحك انك انت تتذكر المقدمة العدائية التي نشأت بينك وبين ايه ابليس، لان ابليس ابى ان يسجد لك استكبارا وعتوا. وازاي الملائكة تسجد وهو ما يسجدش؟ فبقى عدوه وانا عاتبته وقلت له كذا وكذا وكذا علشان استكبر على صنعتي. وانا لما بقول له اسجد لادم ده انا بقول له اسجد لادم، يبقى السجود للامر بالسجود لادم، مش انت بتسجد لادم. لا، ده انت بتسجد للامر للسجود لادم. ولذلك تجد الامر من الله يختلف باختلاف المامور به، مره ينهى عن شيء ويامر بمثله عشان يشوفك منضبط ولا مش منضبط. المسألة مش عارف، مثلا يجي في الكعبة يقول لك قبل هذا الحجر على العين والرأس، ويجي في الحجر يقول لك ارجمه، وده حجر وده حجر. اذا الحجرية غير منظورة، ولكن المنظورة فيه الى الامر هنا والى النحو. ماليش مصلحة ليه الشغلانة. ولذلك يقول لك اوعى تنظر الى مزاج الزهد. ولذلك اللي يجي مثلا يحبب الناس في الوضوء والصلاه يقول يا سلام الوضوء ده تطهير، ده نظافه، ده مش عارف ايه. يقول فرق بين النظافه والتطهير. النظافه شيء والتطهير شيء اخر. طب لما بتنعدم المايه بجيب تراب ولا ما بجيبش تراب؟ طب والتراب ملوث؟ يبقى المساله مش كده. المسألة انضباط في الأمر بأن تفعل شيئا مقدمة للصلاة، كأنك لا تقبل على الصلاة إلا بالتهيئة. وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك، وأنت حياتك في الأصل ومادتك كانت مية وتراب، شوية مية وحطينا عليهم تراب وماء وطين وبتاع، فالاثنين في الدخول على الله بها إيه؟ رمزية لذلك التذكر. مية وتراب. يبقى اذا انت ما ايه ما تقعدش تفلسف لي في الاشياء. يبقى علته كل حكم، اوعى تقول ده علته كذا وعلته كذا. اقول له لا، عله هذا الحكم ان الله امر به ان يفعل، وعله هذا الحكم ان الله امر به ان لا يفعل. وماليش دعوه بانها تحقق ولا تحقق، مالكش مصلحه بالايه بالموضوع ده. ولذلك سيدنا الامام علي قال لو كانت المساله من العقل كنا ايه لما نيجي نمسح على رجلنا في الخوف كنا نعمل ايه؟ نمسح من تحت، لان هو ده اللي بيتوسع. انا بمسح من فوق. الله، اذا هي المساله التزام امر. التزام ايه؟ التزام امر. اوعى تقعد تبحث لي ده. اذا تقول لك بلك السيارة بس يمضي عشان الغني يشعر بألم الجوع، يقوم يشوف الفقير بيديله ياكل، يقول له طيب يا الفقير ما يصومش. مسألة انضباط لربي بس الله اوعى تتكلم. ولذلك ايه؟ علة كل امر الامر به. بس واحنا ضربنا لذلك مثل وبنكرره كتير لحد ما زهقنا الناس. قلنا الانسان اعز شيء عليه ايه؟ صحته. طب علة ولا يتعب من حاجة يروح للطبيب. عمل عقله كله يروح للطبيب مين؟ انت بتكتب ايه؟ والله جابك وبتعب. يبقى الجهاز الهضمي مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي ده؟ فلان متخرج كذا وحامل كذا وقعد عمل كونسلت حبايبه قالوا روح الدكتور فلان. ماشي يا عم هنبعت. بعدين راح للدكتور فلان، الدكتور فلان قعد ايه يشخصه في المرض وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه الدواء. ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش حاسره بالدواء ده الا لما تقول لي عله شربه ايه. نقول له لا، عله شربه بقى تروح تتعلم لك 7 سنين في كليه الطب وتفلح مش تتعلم بس وتبقى فالح. مش كده المساله كده؟ وبعدين تروح تزور المريض تقول انت بتشرب الدواء ده ليه؟ ما دخلش راسي مسافه، ما قالكش بالاصل الكظريه عندي تعبانه والمساله الدواء ده يعمل ايه ودخل في معادله، قال لك الطبيب كتبه. اذا الا التناول للدواء ايه؟ الطبيب. ويمكن الطبيب يكتبك ماشي اكتب حاجه توديني في ده. يبقى اذا عله كل امر عند مين؟ طب واذا عز على طبيب المرض يقولوا اعملوا كوميسيون كونسلت اللي بيقولوا عليه دي، يجيبوا شويه ايه اطباء خلاص. طب يبقوا هاتوا كوميسيون بقى يا ربنا عشان يقول لكم على المرض على الحكمه. الاسئله امر فقط ونحن فقط من رب. انا امنت بحكمته وقدرته في النفاع كل شيء. فاذا ادم هيدخل الجنه عشان يتدرب على ايه؟ على افعل كل ولا تفعل لا تقرب. وهو على الشيطان لان بينك وبينه عداوه وحيوسوس لك ويعمل لك ليه؟ يستكبر ان يكون عاصيا وحده وعايز اشمعنى انتوا اللي تنفذوا من الحكايه دي ولازم تبقوا كلكم ايه؟ تبقوا كلكم عاصيين خلاص؟ ظل ادم مع جثته زي ما ربنا قال ياكل من الجنه رغدا حيث شاء ويمتنع عن القرب من مين؟ من الشر. لحد ايه؟ ما وسوس له الشيطان. الشيطان ربنا مديله حكمة مناعة ضده. ومع ذلك حصلت غفلة. الغفلة دي عشان ايه بقى؟ وعشان ننبه الذرية اللي بعده ان ابوكوا ادم الشيطان ايه؟ دخل عليه بملاعيب ومش هيسيبكم برضه يدخل لكم بملاعيب. يبقوا خدوا كل حاجه منه بايه؟ بحذر كده وحللوه. بالله لما جه الشيطان يهري ادم وزوجته انهم ياكلوا من الشجره. طب بالله قال لهم ايه؟ قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. مش عايزكم تبقوا ملكين ولا تبقوا من الخالدين. قال له طب يا ابليس ما دام انت عرفت الحكايه دي طب ما كنت انت تاكل منها عشان تبقى من الخالدين ولا تسمحش ربنا تقول له انظرني الى يوم يبعثون. ايش انت الحكايه بتاعتك دي؟ يبقى كان واجب عليه ايه؟ كان واجب عليه اتنبه. ربنا بيديني ملاعيب الشيطان والله. وبعد ذلك عايز يدينا كمان ان الشيطان سياتي لك في مقام الطاقه. مش هيجي للعاصي. لو ان ادم وزوجته روحوا للشجره دي وشافوها حلوه كده وكلوه ما كانش يعوز ايه؟ ابليس يوسوس. انما ده دليل على انهم محتاطين وشافهم محتاطين زي الامر ولا بيجوش ناحيتها وبتاع وقال لك ده هينفعوا هينجوا. الله. يبقى الشيطان بياخد في ايه؟ في مجالات الطاعه. اما مجالات المعصيه فصاحب المعصيه كفاه شافه. مش هيروح الخماره هو اللي رايح الخماره ده عايز الشيطان هو نفسه بقى الشيطان خلاص. ولذلك ربنا قال ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد لهم في الحتت اللي فيها خير عشان ايه؟ تبطل عملهم. ولذلك تجدها عندنا الواحد يقعد يصلي يقوم شيء ما افتكروش بقاله 10 سنين يقوم يلتفت اليه يفتكره وهو بيصلي. يا سلام كم كان ضروره ايه اللي جرى؟ هو بيجيب لك شيء مهم عشان انت من تغفلنا بقى نمسك الحكم الحاجه اللي فاتت ونضطر للشيطان. لو اننا اخذنا الروجيتا ممن خلقنا وبمجرد الشيطان ما نزغ النزغه دي قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان انك تنبهت له. وإما ينزغنك من الشيطان نفسك استعذ بالله، لأنه اسمه الخناس. خناس يعني إذا ذكر الله خنس. فأنت بقى ساعة ما يجي لك الخسر ده بمجرد كده إيه؟ قال لك ولو كنت تقرأ القرآن، اقف القرآن وقول أعوذ بالله من الشيطان بك أخطأ. يقول إبليس يعرف إنك أنت فأست، إنما إحنا خايفين. الشيطان يروح لمين البتاع ده واحنا اللي نكر بقى. الشيطان يسيبنا نكر ويروح يستلبس واحد ثاني. فربنا نبهه. ومما يدل على ان الشيطان مغفل ايضا، مغفل وعالم صحيح في ان في تغفيل. ليه؟ لان لما يكون بده يعمل مكايد للخليفه يقوم يقول على المكيد اللي هيعملها، يقول انا هقعد له مع الصراط المستقيم. ايه؟ طب ما كنا نتنبه بقى. بقى اللي بيعمل المكيد في واحد ويتامر هيقول له على الخطه يداريه، يبقى دليل على انه مغفل برضه. وما هو التغفيل الاكبر في ان ربنا يامره وبعدين يقول لك لا. طب ما هو ده اكبر تغفيل. طب وبعدين يقول انا حاجلهم من على اليمين من على الشمال ومن امامك ومن خلفك. انت بتقول خطتك اهو، يبقى دي خيابة ولا مش خيابة؟ طب اسمعنا قال من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ايه ومن خلف. قال لك وساب فوق وساب تحت. اسمعنا بقيت ناصح كده بقى. طب وليه ما جبتش فوق وتحت؟ طب ده الجهات ستة كده، امام وخلف، يمين شمال فوق وتحت. طب اسمعنا جبت اربعة وست اثنين. قال لك لان اللي دائما ينظر إلى عز الربوبية في عليائه وذل العبودية في انتهائه لا يمكن أن يخطر عليه الشيطان. والشيطان ما يستضعفش إلا وأنت بعيد عن حضن ربنا. أب أن غلاما يسير مع أبيه يجيله فيه وفيه، حد من الصبي يقدر يهزع بيه ولا يجيله ولا يضربه ولا؟ إنما إمتى يستنوه لما أبوه يطوع عنه كده يروح يسجنه؟ وهو كده الشيطان تخليك في حضن ربنا ما يقدرش يجي ناحيته. ولذلك تجده برضه ناصح في حته ثانيه. ليه؟ قال له لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيه. طب ما دام عرفت كده مش كمل الاول ننتهي؟ يبقى اذا الله نبه ادم الى هذا. وكان من المفروض ان ادم لما يجي له الشيطان يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كان يقدر يقول له بالزفاقة في أسفل يقول له طب ما دام أنت عارف الحكاية دي ما تقولها أنت كان من الخالدين مثلا. طول ما هو متبع الأمر كن رغدا ولا تقرب المسألة ماشية. ولم تبدو له عورة. طب إيه الفرق بين مكان خروج الغائط وبين الفم؟ فتحة وفتحة، ايه الفرق بين الاثنين؟ مش معنى دي بقت عورة؟ مش معنى دي مش عورة؟ ايه اللي فهمت؟ ايه انك طول ما هو ماشي على الاكل من دي ولا ياكلش من دي ما ظهرش من له عورة خالص. ليه؟ لانه بياكل بطهي ربه. وما دام كل بطهي ربه يبقى ما فيش فضلات، بياكل على قد مقومات الحياه ولا فضلات. وما دام ما فيش فضلات يبقى فيش تغوط، ما فيش تغوط ما فيش ريحه، يبقى فتحه زي فتحه ولا اي يعني. فلما بدا في الشجره اتلخبطت الاغذيه وعملت العمليه دي وطلع بقى عنده فضلات وبقى عنده ارياح. تنبه ان له عوره واختشى منها وقعد يسقي من الورقيه ويشد يعني مش هتنسد بقى. ما هتنسد ازاي بقى؟ ما انسدتش خالص. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل التربة في الجنة لآدم وأهيأ له طعامه ونهاه. وبعدين أما حصل كده قال له أنت بقى الشيطان رواك زي ما قلت لك، ما أنت ما استعملتش النصائح، اخرج إلى الأرض لهذه التجربة. اللي أقول لك عليه كله كله، واللي أقول لك عليه ما تاكلوش ما تاكلوش. انت دلت كده باوامري افعل ولا تفعل لن تجد عوره في الكون كله. اذا الكون ما يظهرش فيه اي عورة الا اذا ايه خولست تفعل وصارت لا تفعل، وخولست لا تفعل وصارت تفعل، تبقى تبدو عورات مين؟ عورات الكون ايه كله. هذا هو الاتيان الاول. وبعد ذلك قدر الله غفلة البشر، فيجي بعد كل فترة كده يبعث رسول ينبه الناس للايه للمنهج، ويقول بقى يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا الى ان توالت الرسالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاتيان الاول، اتى الخلق. في اتيان ثاني، يبعث كل رسول ويديله ايات من الايات اللي واتينا داود زبورا، مش كده قال ايه واتيناه الانجيل. الاتاء ده من الله بيبقى خاطي بخفاء، ولذلك بيسموه الوحي. مش ربنا مد ايده كده وشفته ايده كده وهو بيديله الناس كلها ايه غيبيات كلها. وجاءت الذين يؤمنون بالايه بالغيب، لان الايمان بالغيب مش هو الايمان بالحس، لان الحس ما يقالش بانا اقول امنت بانني قاعد في مسجد الشيخ سليمان وامامي ناس وبتكلم، هي دي ايمان ولا محاسه؟ محاسه. الايمان لازم يكون بامر ايه؟ بامر غيبي. لما كان يبقى بامر غيبي يبقى ده الايمان. الحق سبحانه وتعالى يؤتي على طوال العصور انبياءه ومعجزات ويعطيهم منهج عشان يسوس حركه الايه الحياه. والحق سبحانه وتعالى مش ايتاؤه بس لنحن، ايتاؤه لكل حاجه. يوحي للملائكه، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الايه. وللحيوان الطير، واوحى ربك الى النحل في غرز، واوحى لام موسى. طب بالله ايه اللي قال ده الالهام بقى؟ ولقد اتينا لقمان الحكمه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اتانا قبل ان يخلقنا، واتانا بالمنهج ايضا قبل ان يخلقنا، وبعد ذلك والى بموكب رسالات المنهج الذي يناسب كل بيئه وكل عصر. وقلنا ان قبل ان يخرج آدم لتحمل عبء هذه الخلافة أعطى له الله تجربة، هذه التجربة هي أن يحافظ على افعل، وأن يحافظ على لا تفعل، وأن يحذر الإيه؟ وأن يحذر الشيطان. ولذلك الناس بيقول لك إزاي آدم نبي وعصي؟ تقول له يا شيخ النبوة جاءت بعدين، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. اذا الاجتباء جه بعدين. طب وايه اللي جمها الاولانيه؟ قال لك لان ادم ابو البشر، والبشر قسمان، بشر له عصمه وهم الانبياء، وبشر ليست لهم عصمه وهم بقيه البشر. بقيه البشر اللي مالوش عصمه دي يبقى لازم يتمسك بايه؟ افعل ولا تفعل. فمثل آدم قبل المعصية الجنس البشري كله، ولما جه نفس الرسالة بعد كده اجتباه ربه وتاب عليه، وهذا بخد الايه لانه ابو الاثنين، ابو البشر وابو الرسل، فلازم يكون فيه ايه ملحظة. واقرا بقى، وعصى آدم ربه ايه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يبقى اذا ان الاجتباء ما حصلش منه حاجة، قبل الاجتباء كان بيمثل عنصر البشر. احنا قلنا بقى الايتاء ده الله سبحانه وتعالى بيسميه وحي. اذا اطلقت كلمة وحي ينصرف الى الخاص بالرسول، يروح للرسول يبلغه منهج ربنا. انما اذا اطلقت في رؤيتي اعلام بخفاء، اعلام بخفاء. ولذلك قلنا يجي للملائكة، اذ يوحي ربك الى الملائكة، هذا وحي. ويجي للبشر، واوحينا الى ام ايه موسى. ويجي للحيوان، واوحى ربك الى الايه الى النحل، بفطرة الغريزة. اذا فالوحي معناه اعلام بخفاء. وحتى ان ما دام تعلم بخفاء الشياطين لهم وحي برضه، وان الشياطين ايه لا يوحون الى اوليائه. واهل الخير من اتباع الرسل، واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا كده الله. يبقى إذن الوحي إعلام بخفاء، بس لما تعرفه شرعي إعلام من الله لرسوله بمنهجه. تخرج فيه كل الأنواع من الوحي الاصطلاحي، وبقت وحي له إيه؟

قيل ما هما يا رسول الله؟ قال ما بين لحييه وما بين رجليه. يبقى جاب كلام لقمان ولا ما جابوش؟ يبقى جاب كلام لقمان. الله، إذا ده لقمان ده كان حاجة إيه عظيمة. لقمان ده كان قبل سيدنا داود يسكي للناس، والناس تشك فيه وتقول له كذا وتقول له كذا ويقول لهم كذا. فلما جاء سيدنا داود كف عن الفتنة، قالوا انت مش كنت بتقول لنا بتفتني؟ قال لهم الا اكتفي اذ كفيت. من حسي على الاسئله ليه؟ الا اكتفي اذ كفيت، ما دام ربنا سال عني. وهو فاهم انه عبد صالح خدها من الايه؟ من منازلهم زي ما بيقول. ودوكها رسول، قال لك مش الرسول بيصحي جايب حاجات احسن مني وانا هتلعب في وهزعل ليه؟ ولذلك قال بعض الرواة ان الله خيره ان يكون نبيا او ان يكون حكيم بس. قال ما خيرتني يا ربي فانا اختار الراحة واترك الابتلاء. اما ان اردتها يا ربي عزمة، يعني عايز تبعثني، فانا ساقبلها سمعا وطاعة لاني اعلم انك لا تخذلني وتتعينني. كلام ابن كلام حكيم. الحق سبحانه وتعالى يخلي لقمان ينطق باشياء تقول النبوة بتقولها، ويمكن النبوة تتأخر تقولتها علشان يبين لنا ان الانسان من الممكن ان يكون ربانيا. عبدي اطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن كن فيكون. يبقى اذا فضل الله لا حرج عليه والباب مفتوح، بس انت تكون قبل لان تلج هذا الباب وان تكون في معية ربك. ايه في معية ربك؟ دائما تبص كده تلاقي لوحة ده غاب في سفرة ثم عاد فلقيه تابعه فقال له ما حال أبي؟ فقال له مات. قال الآن ملكت أمري. قال ما حال زوجتي؟ قال ماتت. قال جددت فراشي عن أختي. ماتت. قال ستر الله عرضي عن أخوه. قال له مات. هل انقطع ظهري؟ الناس فاهمين اذا كلام كده بينقال كده من غير وياخدوه بقى على انه ما هو فيه واحد بقى غني وعنده ولد والولد شايف ابوه يعني بحكمه يديله مال بحكمه والولد عايز ايه؟ يبعثر في المال. يوم لما ابوه يموت ينبسط بقى لانه هيبقى ايه؟ هيبعثر زي ما هو عايز. يقول له لا افتن الى كلمه من لقمان. الآن ملكت أمري. كأنه في حياة أبيه كان له أمر، بس أمره غير مملوك له لأنه لأبيه. له حركة ومتكهد ومش عارف إيه، يبقى مش مكانش له أمر. له إيه؟ أمر. بس أمره كان لمين؟ كان لأبوه. فلما مات أفتخل الأمر لمين؟ دي بقى يدلنا على ايه؟ على ان النبي قال وما ملكت يداه لايه؟ ملكت يداه لابي. لان ايه؟ يبقى ابوك عايز تقول لي ملك. مش زي دلوقتي يقول لي اكتب لي دي باسمي، اكتب لي مش عارف ايه. طيب وحكايه ايه الفراش دي بكره؟ قال لك لما قال جددت فراشي دي كلمه كبيره، وحياه الرسول صدقتها. جددت فراشي يعني ما جيبش الجديد على فراش القديم، لان المراه معجونه من الغيره، فما جيبش الجديده دي على فراش القديمه تبقى اتغاحت. اذا كانت ستنا ام المؤمنين عائشه كانت بتجيب بس من سيره قديم،

ان الانسان العالم اللي قاعد في الازهر مده يقابله اي واحد يساله سؤال في الفقه بدون تعب ومشقه يقول له ده كذا وكذا وكذا. طب ولد لسه بيحضر في الازهر ولسه في الابتدائي ولبس علمه وبتاع, فالراجل قال له الحكم الفلاني, والولاد يجي يلف دماغه بقى عشان يشوف المعلومه فين تيجي منين, ويقول له بتقول ايه على ما يوضب سلام. يبقى لسه ما صدرتش عنه المسائل بيسر وسهوله. وقلنا دي في الحرف حتى ضربنا مثل زمان علشان نقابل الملكه في الماديات, الملكه في المعاني. يقول لك فلان كريم والكرم عنده ملكه. ملكه يعني ايه؟ يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل, عنده ما عندوش ازاي دي تخلقه ما بيسر وايه وسهوله. قلنا الخياط لما يجي الولد الصغير يتعلم الخياطه اول ما يعلمه الاسطر بتاعه يقول له انضم الابره, شوف بقى على ما ينضم الابره يعني ياخد كم قلم, يمسك الفتله مش من قريب يمسكها من بعيد تقول تنتني قبل ما تروح للعين, يسيب الفتله لها رايح تيجي عند العين ما تدخلش ونروح لها. شوف بس على ملابر الفتل, وبعدين جه خيط كده واحد فتله من سابك ايده راح طلبه قال له اعقدها الاول ادعو, وبعدين جه خيط الغره دي طلعت عاليه عن الثانيه برافو, الغره دي بعيده عن الثانيه ملهاش مش عارف ايه, يقعد يعين على ما يتعلم يدبه من إبرة ويخيط ومش عارف ايه, ينضرب كمعلقة, وبعدين تلتفت بعد سنة ولا اثنين يغمض اهي دي يقول لك بقت آلية وملكة عنده ما تتعبوش. وانا ضربت مثل تاني برضه بسواق السيارة, واحد اتعلم السواقة خلاص يتعلمها نظريا اكاديمي يعني جاهز, يقول له يركب بقى السياره, يقول لي يركب السياره ينسى يعدل نفسه بالنسبه للكرسي وبالنسبه للمرايه اللي قدامه, وبعدين يجي علشان البنزين يمكن يعني رأسه على الدبريات ويقعد بقى مده, وبعدين لما يتعود عليها ينام وهو سايق السياره. اهي بقت اله بقت ملكه. فذلك الحكمه شوية فضائل تتجمع عند الإنسان يوم يضع الأمر في نصابه بإيه؟ بحكمة وبسهولة وبإيه؟ وبيسر بالحكمة. طيب الحكمة اللي أتاها الله للعثمان أن لكنه أنا أن الحيثيات قالها الراجل القدر الله كلام حلو, وبعدين أديت اللي تناولته أديت بأمانه وحديثي صدقت وتجنبت كل حاجة, يبقى ليه ربنا منه؟ قال وأطعمت نفسي للحل وجعلت مصاريفي في حل. الله يبقى واخد المنهج ونام عالم الزر ما انفصلش عن ربه, يقوم ربنا يصحح لهذا استقباله ولا لا, ويديله المعاني ولا لا, ويديله الايه المعاني. ولقد آتينا لقمان الحكمة. شوف العجب بقى, طب ايه الحكمة يا رب ادينا نموذج منها كده, والحكمة حاجات كتير ووضع الأمور في نصابها كتير. قال شوف بقى أن اشكر لله, الحكمة الأولى في الوجود أن اشكر لله. ليه؟ قال لك لأنك إن شكرت الله على ما قدم لك قبل أن توجد وعلى ما أعطاك قبل أن تفكر وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها وأنت نائم, قلبك عمال يدق والكلاب يشتغل والمش عارف الكرياس بيفرد وأنت نائم مالكش, ولذلك شوف ازاي لا تأخذه سنة ولا نوم, كأن بيقول للعبيد نام انتم لأن ربكم ما بينامش. ما يشكرش لكن يشكره ساعة ما تشكره أول لبنة من لبنات الاغترار تنهد,